السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين، عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فنعوذ بالله من الغفلة عن ذكره. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك إن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول بعد شكر الله سبحانه وتعالى لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا في نوم الذل للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. أسأل سيدا قريبا: هل السجائر تنقض الوضوء؟ ما تنقض السجائر الوضوء؟ خير الأعمال التي تقرب من الله الصلاة بوقتها، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. نصيحة هذا الأثر ما الحد الأدنى لتخفيف اللحية؟ تخفيف اللحية هكذا: الذي ورد عن الصحابة يقبض على اللحية ويأخذ ما زاد على القبضة. وجاوز بعض العلماء بل عدد منهم الشاذ أخذ الشاذ المتطهر، إذ كانت شعرة شاذة يجوز أخذها، ولله التوفيق. نقاط العهد المستأجرة: هل تؤخذ منها قيمة الإيجار؟ هذا رأي ابن عباس وابن عمر أن تكاليف الزراعة تخرج من الناتج قبل تزكيته، إلا أن الجمهور يقولون لا تخرج تكاليف الزراعة لأنها دخلت في تخفيض الزكاة من العشر إلى نصف العشر، والله أعلم. قصر صلاة العصر بعد الجمعة، تقصير الجمعة للمسافر، أختار رأي القائل بالجواز، وذلك لأن الجمعة قامت مقام الظهر، فلما جاز جمع الظهر مع العصر في السفر جاد جمع الجمعة مع العصر في السفر، خلافا لمن منع ذلك من الحنابلة. وبلا ريب فإنه يشق على الحنابلة أن يقول بالجهاد، لأنهم يرون أن وقت الجمعة يبدأ من وقت صلاة الضحى، فيشق عليهم أن يقولوا إنه يجمع بين الجمعة والعصر في وقت الضحى، هذا شق عليهم جدا، فلذلك لا يختارون هذا الرأي، أما غيرهم فيختاروا الجواز، فبالله التوفيق. أبو يطعم عماده من حرام، استغفر الله. على من السؤال جاء مختصرا: حكم تخصيص يوم في الأسبوع كالجمعة مثلا لفعل بعض السنن، سنن الفطرة، إذا كان ذلك لنفسك لأن وقتك يتناسب مع هذا لا بأس، لكن لا تنشر ذلك في الناس ولا يكون عادة مضطردة في الناس، افعلها مع نفسك. يكون اليوم قيام داميك ولا استطيع الصلاة في العمل، وأقوم بجمع الصلوات عندما أذهب لبيتي، هل هذا جائز؟ هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. كيف تتعامل مع الورق الذي فيه قرآن أو ذكر لله تعالى؟ أحرقه بارك الله فيه. فقد أحرق عثمان رضي الله عنه المصاحف باستثناء مصحف حفصة رضي الله عنها. نزل عليه الحيض قبل المغرب، حل عليه القضاء العصري. نزل عليه الحيض قبل المغرب، ليس عليه القضاء العصري إلا طهرت. ولم يرد في أي حالة واحدة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أن امرأة لما حاضت وكنا يحضن في أوقات متفرقة لم يجعلها بعد الطهر أعادت الصلاة. ولله التوفيق. مرحبا بابنتنا هدى حفظها الله أينما كانت. الاكتفاء بربح مال للمعيشة فقط أفضل أم ربح مال فوق الحاجة؟ إذا كنت تبيع بما يرضي الله لست بغشاش ولا مدلس، فالاستكثار من الحلال مطلب، ثم تنفق بعد ذلك على من شئت من باب الصدقة، ومن باب أنك تمولت مالا وتنفقه فيما يرضي الله تثاب. وقد مر على ما ذكر أن أيوب عليه السلام لما نزل عليه جراد من ذهب ملا أنجرين كان معه، ثم طفق يجمع في ثوبه فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك؟ قال بلى ولكن معزتك لا هي بي عن بركتك. ما حكم رفع اليدين للمأموم عند غير الإمام في خطبة الجمعة؟ الأمر في ذلك واسع يا أخ منتصر، الأمر في ذلك واسع. ورفع اليدين عند الدعاء اعترف به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل ما الفرق بين الحمد والشكر؟ كثيرا ما يجتمعان في المعنى وأحيانا يفترقان، فهو من الاصطلاحات التي يقال فيها إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. فالحمد أحيانا يقول بمعنى الشكر، وأحيانا يحمد ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء، على السراء وعلى الضراء. الشكر يكون على نعم سبقت، والله أعلم. يقول عن قصة الصحابي عبد الله بن حرام أن النبي صلى الله عليه وسلم كلمه سابقا بعد أن استشهد. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا جابر أما شعرت أن الله كلم أباك؟ لكن هناك زيادة كلمه كفاحا، وهذه تحتاج مني إلى مزيد من البحث الآن، لأن أثير حولها كلام من حيث مطلب كفاحا. وعلى أي حال فهذا بعد الوفاة. الشيكولاتة مثل هي حرام، هذه حرام زيادة، أعرف أنها حرام إلا إذا كانت صنعت فيها، من لا أعرف عنها بخصوصية شيئا، لكن إذا كانت هناك مثلا شيكولاتة دخل فيها دهن الخنزير يحرم دهن الخنزير. أما الشيكولاتة المذكورة لا أعرف عنها شيئا. حكم البناء على القبر مخافة لثأره. إذا كنت ستبني على القبر صورا خفيفا مخافة لساره وأن تطأه الأقدام فلا بأس بذلك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يجلس أحدكم على جمرة من نار فتحرق ثيابه وتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. ما الفرق بين في رجل تزوج للمرأة الثانية وغير قادر على المعاشرة وماديا؟ إذا كان بين للمرأة التي لا تزوجها بين لها حال فرضيت به فلا بأس بذلك. أما إذا لم يكن أخبرها فرجل غشاش وعليه أن يبين لها أو يسرح بالمعروف إن هي طلب ذلك. حديث اختلاف أمة رحمة لا يصح. رجل وزع تركته على أولاده في حياته خوف من المشاكل بعد وفاتي. ثم حدثت مشاكل بعد توزيع الميراث، هل يعيد الأمور بأصلها أم لا؟ أريد أن يوزع تركته على أولادي في حياته. خوف من المشاكل بعد الوفاة، ثم حدثت مشاكل بعد توزيع الميراث، هل يعيد الأمور بأصلها أم لا؟ هذا جائز له، وذلك لأن الرجل يصح له أن يرجع في هبته التي وهبها لأولاده. حديث اختلاف أمتي رحمه لا يصح. صحة حديث سورة تبارك عند النوم لا يصح. هل عبد الصالح هو خضر؟ نعم، حديث النبي عليه الصلاة والسلام فوجد خضرا. شخص لم يزكي منذ خمس سنوات جاهلا بوجوب الزكاة، هل يجب علي أن يزكي كل السنوات السابقة؟ إذا كانت أمواله بلغت النصاب وحال عليه الحمل زكيت مدة خمس سنوات. هل للحمام علاقة بالجن؟ الحمام في جنانها قد يختلف عن الحمام في الصدر الأول. الحمام في الصدر الأول كان مكان الاجتماع الناس فيه للاغتسال، للاغتسال. أما الحمامات التي هي موجودة الآن الخلاء باختصار، فإن النبي عليه السلام كان إذا دخل الخلاء وإذا أراد أن يدخل الخلاء على المضق قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث والخبائث يكرام الشياطين وإناثها. كيفية التخلص من الحقد والحسد؟ اسأل الله أن يخلصك من ذلك. أحب مدح الناس لما أكتب، لأن المدح يطلب تزكية. عفوا، أحاول أن أكون سنية لوجه الله فيما أكتبه لخدمة الإسلام، ولكن أحب مدح الناس لما أكتب، يعني أحب أن يمدحك الناس، لأن المدح يطلب تزكية ونقدا أدبيا لمن أكتب. هذا رياء. طيب ماذا وراء صنيعك؟ يعني إذا كان عملك فقط منصب على استجلاب ثناء الناس عليك ورياء، كنت تعمل عملا تبتغي به وجه الله وأثنى الناس عليك فأحببت ذلك الثناء من غير صنع الشيء ابتداء له، ففي هذه الحال، في هذه الحال تلك عاجل بشرى المؤمن. الأفضل ليس عن زواج، مش فاهم السؤال. يسأل ماذا عبد الرحمن يقول؟ الأفضل ليس عن زواج، حجاب المرأة يكون بغير اللون الأسود، الأفضل أن يكون حجاب المرأة باللون الأسود، هذا الأفضل. الحديث لحديث عائشة يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزلت آية الحجاب، شققنا مرضهن فاعتذرن بها من قبل الحواشي فغرضنا وكأن على رؤوسهن الغربان من شدة السواد. يقول صوت المرأة عارة أم لا، خاصة إذا كانت تعطي دروس علم شرعي. إذا كانت تعطي دروس علم شرعي للنساء فلا بأس بذلك. فقال الله تعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. خلاص ما معنى حديث حسن؟ الحسن مسألة وقت بين الصحيح والضعيف ولكنه معمول به. التأمين الحياة يعتريه تثبيت الأموال في البنوك ويعتريه الغنم والجهالة. حكم الزواج ببيع الدخان يكره كراهية شديدة للمرأة أن تتزوج بتاجر الدخان. لا يأكل من الحرام. على الرجل إذا لم يطلق امرأته وزالت تسكن هي وأولادها ولها راتب في أوروبا، هل يجب أن يدفع لها نفقة؟ هل ينشزت أم لم تنشز؟ السؤال مجملا يحتاج إلى مزيد من التفصيل. قراءة القرآن للمقامات الموسيقية لم يرد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل. وحكم قراءة القائل وهو بثوابه للميت، وهو بثوابه للميت، ذلك أيضا صنيع لم يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم. أجدت شقتي مجلات مغتربات ووضعن في الشقة تكييفا واتفقوا معه على أن يتركوه بعدما ينهي الدراسة، بعد ذلك يريد الأخذ، هل يجوز لي أن أخذ؟ ما دمنا قد اتفقنا معك على تركه، هل كان شرطا هذا أم كان تفضلا منهن؟ إن كان شرطا منك عليهن أثناء التأجير فلك أن تثبت ولا تعطيهن إياه، أما لأنكم شرطين وكانت يعني وعد بالهبة لهن أن يرجعن في ذلك، وبالله التوفيق. حكم هذا المنع في بنك مع التخلص من الأموال الزائلة الربوية، لا بأس بذلك إن احتاج إلى وضع المال في البنك. أجلت شقتي لنا عفوا، وعد كل مأمور من شغله يطلع حاجة لله من راتبه على أن يبارك الله له فيه، شيء حسن وطيب، أعلن الله إياك على ذلك. لدنه رسم في يده منذ الصغر، هل يجب عليه أن يزيل إذا كانت الإزالة شاقة عليه؟ إذا كانت الإزالة شاقة عليه ما يجب عليه أن يزيلها إذ لا ضرر ولا ضرر. أعطتكم من اللذات ليس عليها دليل، أنا فعل ابن عمر وقلت أن أفعل الرسول، ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من طول لحياته وعرضها، لكنه حديث ضعيف الإسناد. بارك الله فيك يا سامي الموجي. صحة حديث لجعل ثابت صحيح، لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس لك ابن ربع، سنده صحيح. حكم من ينتسب للجماعات والفرق، أظن وخالف الصواب، والله تعالى أعلم. أعلم نعم، هي كتاب مختصر في ذلك يا مفدر. هل يجب القصر فوق ثلاثة أيام في السفر؟ هذا رأي بعض العلماء كعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وغيرهما، مع اختلافهم في قدر المدة التي يحدث فيها القصر، والله أعلم. حكم عدم الصلاة في المساجد بسبب التفرقة في الصفوف، اخترت عدم الأفضل، اخترت ما بين اخترت غير الأفضل عفوا. إن حكم وجد غصنا في بيتي ولم يستطع القبض عليه، ماذا أفعل؟ لم تستطع القبض، صوره وبعد ذلك لاحقه. ما سؤالك يا حواس؟ الكثرة رب الأسان بأسباب مقنعة من عدم الالتزام وعدم الراحة يعتبر تبطلا على نعمة الله، لا يلزم أن يكون كذلك. منتقبة كانت تلبس الجوانتي والشراب بس مش على طول أو مش في كل مكان، هل كده يبقى في حرمانية؟ أرى أنك تأثمين لذلك، والله أعلم. وإن كان هذا دون اسم تكشف بهذا بلا شك. أجل في دنيا الصعيد سؤاله طويل، بارك الله فيك، اللي إذا ثبتته ما حكم طويلة تجد في دنيا الصعيد وتعامل مع مارد النظريات، اتفق الله على عدد من القطع الفضية، المجرد أن أرسل له المال عن طريق الفيزا وتكون في حسابه في الحال، يقوم بشحن البضاعة عن طريق شركة شحن ويرسل لي مريسة بهذا الشحن التي تصل بعد أيام. إذا كان هناك وكيل هناك عند تاجر الفضة يتسلمها منه ويرسلها لها بعد حين لا بأس. أما كان لا يخفى عليك أنه لا يجوز من الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد، ولا يجوز من الفضة إلا مثلا بمثل يدا بيد أيضا. لما كانت العملة تقوم مقام أحد النقدين الذهب أو الفضة فلا يجوز من الذهب بالمال إلا يدا بيد، ولا من الفضة بالمال إلا يدا بيد. فإذا سلمنا أن هناك شخص أرسل له شيك، الثاني استلم الشيك القابل للدفع يقينا ليس فيه احتمالية الرد، والثاني أرسل في الحال وكل المشتري شركة شحن مثلا تستلمه منه في الحال وتتعهد بالإرسال، يكون الأمر فيه ساعة إذا دعت إلى ذلك ضرورة والله أعلم. بحكم تنزع النقاب في مكان العمل فيه رجال أختار أنها تأثم مع انخلاف الوالد في هذا الصدد. حكم حق الله يأتي ليرضي الوالدين، لا ترضي الوالدين على حساب خلافك للسنة بارك الله فيك، إنما الطاعة في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عليه فعلا هل يجوز أن أقترضه من البنك أو شراء القرض وأسدد منه الدين؟ علي دين هل يجوز أن أقترضه من البنك أو أشغل القرض؟ لا يجوز لك ذلك. هل لي يتم على أني لم أصبر على أدى زوجي بي ولم فعله بي وضربي ولي ابنته ولم يسأل عنها منذ نادي لبيت جهلي وكرهت هذا الزوج، هل يجوز أن أدى بالمحكمة للطلاق والنفقة وقال لي طالق؟ إذا انتهت العدة جاوزت كل ما ذكرت. أما إذا أنت انتهت العدة فأنت في حكم الزوجة، فإذا كنت في حكم الزوجة تريدين الافتراق فأنت بين أمرين، إما الطلاق للضرر إذا أثبت الضرر لك كل حقوقك مطلقة، أو خلع وفي حالة الخلع فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وسمي بنت بريهان ما أدري ما معنى ريهان بارك الله فيك. هل هناك آيات تقرأ لتسهيل الولادة؟ لا أعلم آيات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد إلا عموم الدعوات. وقد انحرف على زوجتي تحرمي علي لو سعدت أبوك في عمله وقاصد من الطلاق والآن يريد الرجوع، إلا أراد الرجوع يكفر كفارة يمين ولا يقع طلاقه والله أعلم. حبيب قل نجد في جيب الدخان، أفلا صحيحة وإن كنت تحتسي السيجار فعليك الإثم. من هم الأصباط؟ قال عدد من أهل العلم الأصباط هم أبناء يعقوب الأحد عشر، أو عفوا هم نصف إخوتهم. وقيل الأصباط قبائل بني إسرائيل، وبلا شك هي متفرعة من المذكورين لأن إسرائيل هو يعقوب صلى الله عليه وسلم. هل يجوز لمعلمة القرآن أن تضع المصحف على السجادة ليس على مقامها ولكن أمامها على الأرض لتنظر فيه ما الحكم؟ هل يجوز لمعلمة القرآن أن تضع المصحف على السجادة ليس على مقعدة ولكن أمامها على الأرض لتنظر فيه؟ يجوز لها ذلك إن احتاجت إلى ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا على التوراة عفوا على الأرض كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا على وسادتي، فجاء اليهودي بالتوراة فقال إن على التوراة ووضع الوسادة عليها صحة حديث دخول المدينة الذي هو اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم اللهم رب يا أخي اللهم رب السماوات السبع والأرضين ورب الأراضين السبع الأراضين السبع والأرضين ورب الرياح يوم الأربعين ورب الشياطين يوم الأربعين أسألك خير هذه البلدة وخير أهلها وخير ما فيها وخير أهلها وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها ومن شر أهلها ومن شر ما فيها. هذا الحديث في سنده ضعف، لكن يمكنك أن تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق دعاء الآن، ويمكنك أن تقول كشيء عام أيضا رب العزيز منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، ولك أن تقول كذلك رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. طيب الزواج من فتاة بأرسال رسالة لها أنا بأن أدعوها ميتين وليس لها ولي النت فصل خلاص زوجها السلطان أو من يقوم مقام السلطان من يقوم مقام السلطان. ثم يأتي ذلك بسؤال فماذا إذا كانت هذه الفتاة في بلاد الغرب وفعلت الفاحشة ثم تابت هل ما زال الزواج منها ما زال يزول الزواج منها؟ الزواج منها زال، لكن أنصح بها أن تتزوج فتاة صالحة طيبة لم يقل عنها مثل هذا الفعل ولله التوفيق. ما معنى استقضاء الموالي؟ استقضاء الموالي جعل الموالي قضاء. ومن الموالي؟ الموالي هم العبيد الذين أعتقوا. على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقال للعبد المعتق مولى، فمثلا بلال أعتقه أبو بكر، فكان يقال بلال مولى أبي بكر. الرسول عليه الصلاة والسلام أعتق زيد بن حارثة، كان يقال زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بريرة أعتقتها عائشة، كان يقال بريرة مولاة عائشة. فهذا معنى المولى، فالمولى الأشهر فيه على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام العبد المعتق أو السيد المعتق، لكن الغالب كان العبد المعتق. وكانت كلمة المولى أحيانا تطلق على غير ذلك كالناصر مثلا، ذلك لأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، فكان ثمن أكثر للمولى في شأن البشر العبد المعتق. فنعم استقضاء الموالي كما في تدبير البخاري جعل الموالي قضاء، أو استعمال الموالي جعلهم عمال، ما جعلهم عمال أمراء عمال على الزكوات، ذلك تنتظمه كلمة العمال. فأنا صار أذكر بشيء للنفع، لأن بعض الدول تقول لابد أن يكون القاضي من أسرة سرية ومن علية القوم حتى لا يسرق، فنقول كم من قاضي من أسرة سرية وحرامي وولده حرامي وجده حرامي، كم من بنت تسمية أحد، لكن قولنا نمنع الأذكياء الأوفياء الأتقياء من تربية القضاء هذا مخالف، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام ولا زيد بن حارثة ولا زيد بن حارثة رضي الله عنه امرأة جيش أن كان غزاء مؤتة سرية مؤتة كان في الجيش فاضل، قدم النبي زيد بن حارثة وهو مولى على جعفر بن أبي طالب وهو من آل بيت ابن الرسول، وقدمه على عبد الله بن رواحة من سادات الأنصار، فقال على القوم زيد إن أصيب زيد فجعفر، إن أصيب جعفر فابن رواحة. وأيضا فالرسول ولى أسامة بن زيد جيش امرأة جيش في أفاضل، وأيضا سالم مولى أبي حذيفة، سالم مولى أبي حذيفة كان عبدا عند أبي حذيفة، كان أم المهاجرين الأولين الذين ذهبوا إلى مكة في مسجد قباء قبل أن يجيء النبي عليه السلام وفيهم أبو بكر وفيهم عمر بن الخطاب. وبعد وفاة أبي بكر كان أيضا يؤم في مسجد قباء رضي الله تعالى عنه، وكان في القوم أحيانا أبو بكر عمر بعد هجرة أبي بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأيضا قاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه مات عبد الحارث، وكان أمره على مكة، فكان نافع في طريقه إلى المدينة، فقال له عمر: من طلبت أميرا على مكة بعدك؟ قال: ابن أبيه. قال عمر: ابن أبيه؟ قال: مولى من الموالي. قال: طلبت على أهل مكة مولى من الموالي؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله. قال: صدقت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. فالأشياء المتفشية الآن أن مثلا الشرطة لا يدخلها أبناء العمال ولا أبناء الفلاحين، والقضاء لا يدخل فيه إلا أبناء القضاء، وكل هذا كله باطل، كله باطل. وما كانت هذه السيرة متبعة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليت الأمور تعود إلى نصابها الصحيح، أن يتولى الأكفاء الغاصبة، كل كف يتولى الغاصبة الخار الذي يليق به. ولكن أن التولية من ليس بأكفاء من علامات الساعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانطول الساعة. قيل: كيف ضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانطول الساعة. هل يجوز اسم ملاك؟ لا مانع منه إن شاء الله. هل هذه المقولة صحيحة؟ لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع. ليست بصحيحة، ليست بصحيحة. من النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو استقبلت من أمر ما استقبلته ما سقت الغالية ولا جعلتها عمر. وأيضا في هذا الصدد، واحد أذنب وارتكب كبيرة من الكبائر والعياذ بالله، هل لو اطلع على عقوبتها كان يختارها؟ بدون. حديث: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك، له طريق حسنه بها بعض العلماء. من اطلب شخصا اخر فلوس شهيره وياخذ فلوس كل شهر، ان كان ياخذ اموالا كل شهر تحت الحساب حتى يصفي رجل الاطباق اخذ عام، فلا باس بمثل ذلك. هل يجوز اسم أروى؟ هل يجوز اسم أروى؟ لا مانع منه. كان اسم مستعملا على عهد رسول الله يا عبد الرحمن، أروى بنت ويس. حكما ينصح شخصا أمام الملأ، قد يكون مستحبا النصح أمام الملأ، وقد يكون غير مستحب يكره النصح أمام الملأ، وقد يكون فضيحة على حسب الحال. وإلا فأبو سعيد الخدري نصح مروان أمام الملأ، لما وجد مروان بن الحكم نصب منبرا وقال كي يخطب خطبة العيد قبل الصلاة، جلده بيده قلتم وبدلتم هكذا كان الرسول يسمع، ولقد هذا الذي كنت تعلم يا أبا سعيد. لا يوجد من واحد يعني لم يكن يوقف السنة كثيرا هذا الرجل. هذه الحلقة للتسائل عن الأسماء. ما حكم اليوم في العمل غصب؟ الله يغفر له لك يعني إذا غفلت أثناء العمل، ما تجاوز عن حكم قولنا: اللهم امسح بيمينك الشافية، لم يرد مثل هذا الدعاء. ما في أصل ما الحد النصاب مع وليد تفاوت كبير في سعر الدم المسمنة. النصاب يحدد عند حدود وقت الزكاة عليك. أنا وقت زكاتي في واحد رمضان مثلا. في واحد رمضان أنظر سعر الدم كم. ربه تعالى فلا صدق ولا صلى. هلا قول قدام على الصلاة. على العقوبة. لا صدق بالرسالة، لا صدق بالقرآن، ولا صدق بالرسالة، ولا صلى. فإذا على الترتيب هذا النفق. حديث أنا في روضتي حي أسمع من يصلي علي لا يثبت هذا النفس. هل هو مسك الطهارة شرط ولا عادي؟ مسك الطهارة؟ لا لا ليس من شرط. استحب يعني المرأة الحائض تدمر مكان الدم بأنواع من المسك، تدمر الأثر الدم بأنواع من المسك، ليس ذلك بشرط. هل يعد الوعد والاتفاق على أخذ أجر على فعل خدمة معينة؟ هل يعد الوعد والاتفاق على أخذ أجر على فعل خدمة معينة؟ من يعد دين ويتبرأ من يقول ليس لك عندي أي حق. من يعد دين يعني إذا أدى الخدمة اتفقت معك على أن تؤدي أي خدمة، أديت لي الخدمة أصبحت مزلم بدفع الأجر. إذا كانت الأمور مكتوبة فلماذا نفعل؟ النبي عليه الصلاة والسلام هذا مثل هذا السؤال. جاءه شابان من الأنصار فقال يا رسول الله أرأيت العمل الذي نعمل؟ نعمل أعمالا جرت بها المقادير وجفت بها الأقلام، يعني لم يعد هناك حبر يكتب، فكلت عليها الصحف أن نعمل أعمالا مستأنفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل تعملون أعمالا جرت بها المقادير وجفت بها الأقدام وطويت عليها الصحف. قال ففيما العمل إذن؟ وهنا الجواب. قال اعملوا فكل من ميسر لما خلق له، فأما من كان من أهل السعادة فسيسر العمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسيسر العمل أهل الشقاوة. ثم تلا الآية فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وفي حديث رسول الله غني عما وراء ذلك من كلام. ما حكم بيع منتجات في صور النساء العارية؟ السؤال غير واضح ومجمل، انما السؤال يوصل كالاتي. احيانا الناس تبيع ملايات، ملاية سرير مثلا في قماش، وفي داخل القماش صورة الملاية نايم عليها مثلا امرأة، صورة في ورقة. المشتري لا يشتري من أجل الصورة، بل تقطع الصورة بعد ذلك. فأنا من عمت به البلوى شعر بالدواء التي عليها صورة امرأة مثلا، أو علب الحلوى التي عليها صورة امرأة، ما اشتريتها من أجل الصورة ولأنها تقطع. بارك الله فيك. كيف يرد على من يقول بأن مرتكب الكبيرة يخلد في النار ويستدل بالآية؟ أقول إن ربنا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوني على أن أشرك بالله شيئا ولا تسرق ولا تزني ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. فذكر حديث قال من أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وكذلك في النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قصة القاتل قاتل 100 نفس. وقال صلى الله عليه وسلم ما مفعله أنه أمر أن ينتقل إلى بلدة فيها مصنع فمات في الطريق وأرى الأمر إلى أنه غفر له. أيضا في هذا الصدد الآية موجهة، فمن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. من العلماء من حمل الخلود على طول المكس، ومن العلماء من قال فجزاؤه جهنم إن جزاه، لكن الله سبحانه وتعالى قدر أنه لا يخلد في النار أو قد يرفع عنه. ومن العلماء من قال في هذا السبب جزاؤه كما أسلفت إن جزاه جهنم لكن لا تجاوز. هنا قولان حل الخلود على طول المكس الثانية إن كان مستحلا للقتل، الثالثة جزاؤه جهنم إن جزاه جزاؤه المستحق وجهنم لكن ربي بين أنه قد يغفر له وأنه سيخرج من النار ما دام من أهل التوحيد، كما أفاد النبي عليه الصلاة والسلام في حديث يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن ذرعا. هذه بعض الأجوبة، وبالله تعالى التوفيق. واضح أمرنا على ذلك الأدلة التي ذكرتها في مطلع الإجابة على السؤال. نصيحة حديث مشيقة بنت فرعون. حديث مشيقة بنت فرعون حديث حسن ومن طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب. اختلف العلماء في رواية حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب هل هي قبل الاختلاط أم بعد الاختلاط، والأكثرون على أنها قبل الاختلاط اختلاط عطاء بن السائب، والله أعلم. الذي غير منتظر في الصلاة يدخل النار مخلدا فيها لا يخلد في النار، أما دخول النار قد يدخل وقد لا يدخل، لكن الله قال فاول المسلمين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الويل يدعو في جهنم يحسب إليه صليب أهل النار، وقيل الويل تهديد أكيد ووعيد شديد. على أية حال ربنا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قد إذا دعا لي نصراني لأني أكرمت في شيء وقال لي ربنا يستر عليك في الدنيا الآخرة يدخلك الجنة هل يقبل دعائه؟ قد يقبل، لأن دعاء الكافر قد يقبل. دعاء الكائنين دعا قال أنزلني إلى يوم يبعثون، قال إبليس أنزلني إلى يوم يبعثون، قال تعالى إنك من المنذرين. وأبو بكر أبو جهل استفتح لما بدر نظام معهم، قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وأتنا بعذاب أليم، فأتهم عذاب أليم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لك في كل ذات كبر وذات مثل أجر. معرفة ما إذا كان الجميع ذكر أن أنثى أثار حمل من خلال الطبيب، يعني من الدعاء المعروف السلام لا بأس بذلك. حديث توسط الإمام أرشد الخلل ليس في الخلل توسط الإمام. حكم شراء سيارة بالتقسيط إذا كان الباء يمتلكها فلا بأس. تزوجت أمه بعد أبيه لكن زوج أمه كان لا يملك. يتم بسؤال حواس لأنه كرهه عدة مرات. هل يصح أن أقول للطفل الصغير عندما يعطس بارك الله فيك لا، قل يرحمك الله. يقول أحمد بن حواس تزوجت أمه بعد أبيه لكن زوج أمه كان يملك أي شيء يقدم له، كتب لها تلك البيت مقابل كل شيء، بعد ذلك جاءت أمي قطعة الأرض ملك الله وجزء من الأولاد، زوج أمي أكبر لها النص، لكن شرط على أمي أن يكون نصف البيت لهذا لابنته لأنه يعلم أن لها أولاد من زوج آخر. ثاني وكتب النص الآخر لابنه لابنه زوجة أخرى بعد وفاة أبيه لاحظت أن اشتراط هلالي أصبح بكل المذهب. كتب النصف الآخر لابنه من زوجة، هل البنت ولا لابنه من زوجة أخرى؟ حواس ولك مخلط، مخلط يا حواس من واضح. أدنى منزلة في الجنة يا رب الله، نعم يا رب الله يوم القيامة، بل إذا سألنا سؤالا أشد من ذلك الشيء، ما هل المنافقون يرون الله يوم القيامة؟ نعم يرون الله كما في الحديث، فيأتيهم ربهم في صورة، في صورة التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فآخر من كان يسجد له في الدنيا ساجدا، ويأتي من كان يسجد رياء وسمعة كي يسجد، فآخر لظهره طبقا واحدا. فأرد على من يجادلني في وصفي أهل الكتاب بالكفار ويقول قل أهل الكتاب وهم إلى الله، قل إن الله قال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب المشركين، فالله سبحانه قال في شأن أهل الكتاب في شأن المشركين صرام الكفار، وهم يكفرون وحدانية الله ويكفرون بأن الله ليس له ولد ويكفرون برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولد آخر يا حواس، ولا يعني ولد أي البنت ولا يا حواس ما السؤال؟ يعني وكتب النصف للزوجة والنصف الآخر كان مفترض أن يكتبه لمن لابنته على كلامه، فكتبه لابن لهم، مش فاهم. قعد السؤال باختصار كتاب ملاذ الحائرين في أغاني السحر والنس، والقليل لا أعلم عنه أي شيء. عرض زوجي لزوجتي بالعدة، حكم تدريج الحصان بالبغلة، إن هذا يفعل ذلك الذين لا يعلمون. أنا عفوا، إن الذي ورد في الباب أن النبي نهى عن إنزاء الحمر على الخيل، قال إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون. صحة قصة حدير لا أعلم عنها شيئا. هل يجوز إقامة الصلاة من قبل أحد المأمومين وليس الإمام؟ الإمام لا يكون الصلاة مع المؤذن، فإذا تخلف المؤذن أقام شخص الصلاة. جمعية رجال الأعمال تقرض بالربا، ما تقترب منه إذا كان الإقراض بالربا. ما حكم العالم الروحاني؟ ما مرادك بالعالم الروحاني؟ فإن الناس يسمون الأشياء بغير أسمائها فيلبسون على الأباد، يعني يصف السائل بأنه العالم الروحاني. فإذا قلت أن العالم الروحاني زائد يابلي معناه أنك قلت يجوز ذهب السائل. فيسمون الأشياء بغير اسمها كما يسمون مثل الخمر شمبانيا، مثلا اسمه الخمر لكن يحولون الاسم حتى لا تعرف كيف تستخرج الدليل من الكتاب والسنة. مثل آخر يسمون اليهود الآن الصهاينة، تبحث عن الصهاينة في القرآن والسنة لا تعلم ما الصهاينة. لكن إذا قلت اليهود ستجد الآن في شأن اليهود، وتزيان أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ستجد اليهود، وقالت اليهود عزير ابن الله، ستجد في اليهود، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، ستجد نصوصا فيها تصعب في الأرض فسادا في شأن اليهود، فتتغير اسمهم الصهاينة ما تعرف ما الصهاينة. النصارى حولوا اسمهم المسيحيين، تبحث في الكتاب العزيز ما تجد اسم المسيحيين. ماذا تسمع حينئذ؟ لن تجد، لن تجد النصارى، إنما تجد النصارى ليس حديث الرسول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيد الله يسمع به يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي ولا بالذي ارسلت به اذا كان من اهل النار. لكن لن تجد اسم المسيح في الكتاب العزيز. فيتمون الاشياء بغير اسمائها للتلبيس على الناس. بارك الله فيك. اقم النص الذي كتبه النص زوج امي مقابل لا باس لا باس ان يكون ظهر امك نصف البيت. ما في مشكله ثلث البيت امك كملت واخذت ما يكمل النصف. فالمهر ما له دخل بالشروط. الله يبارك فيك. هل سالنا ابراهيم ان جل عليه الليل كان جهلا بالحقيقه ام اراد ان يقيم الحجه على قومه؟ هل كان مناظرا ام كان نادرا؟ يعني في قولين للعلماء في هذا الباب والله تعالى اعلى واعلم. صحة سلسلة البداية وبيان ابن كثير. لا بها الضعيف هو بها الصحيح. والضعيف أكثر. خاصة فيما يتعلق بالفتن. لأن الضعيف برضه من طريق راوي كثير منه برضه من طريق راوي قال له أبو مخنف. وأبو مخنف هذا راوي كذاب. عفوا رجل كذاب. وكثير منه مروا أيضا من طريق الواقدي. ولا تصح أحاديث الواقدي فهو متهم. كتاب مدارج السالكين لا أنصح به أبدا. وفيه كلام كثير وتصوفات كثيرة وأمور ليس عليها كبير مستند وإضاعة للجهد والوقت للبعد عن الكتاب والسنة وإبلاد هذه التقسيمات. أما كتاب زاد المعاد فهو نافع ومفيد. بارك الله فيك. من تنقل من الحديث الضعيف المعلول. الحديث المعلول أحد أقسام الحديث الضعيف. الضعيف أقسام. الحديث الضعيف أقسام. العلم منها علم قادحة مؤثرة تؤثر بالحديث تحوله إلى حديث ضعيف. ومنها من غير قادحة. يعني هناك علم قادحة مؤثرة تؤثر بالحديث وتضعفه. وعلم غير قادحة. علم غير قادحة غير مؤثرة. فإذا سلمنا أن العلم قادحة فلما أن العلة قادحة فمعناه أن الحديث ضعيف لا يصح. محمد ياسين حماد بارك الله في عمرك يا محمد ابن ياسين ابن حماد. حكم أجل الزوج لزوجته لمدة شهر وأكثر بدون سبب. ظلم إذا كان متعمدا للحق الأدبي. أما إذا كان مريضا أو كان هناك سبب بحسب السبب. أن نقول قال الله أم قال العزيز العزيز إنك إذا كنا عظيم. نقول قال قال العزيز قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. لم يقل قال الله حكاية من العبد الصالح إنما قال أقول كما قال العبد الصالح كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. وكذلك قال تعالى ألم تقرأ قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. لم يقل قال الله حكاية عن لقمان. وعائشة رضي الله عنها قالت فلا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف صبر جميل. والرسول صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى. حديث يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي إني أكثر من الصلاة عليك كان أجعل لك من صلاتي أجعل لك ربع صلاتي قال إن زدت فهو خير لك أجعل لك ثلث صلاتي قال إن زدت فهو خير لك أجعل لك نصف صلاتي قال إن زدت فهو خير لك أجعل لك صلاتي كلها قال إن تكفل همك ويغفل ذنبك رب جنبك الحديث في سنده رواه يقال له عبد الله بن محمد بن عقيل وهو من الضعف أقرب واختار قول العلماء القائلين بضعفه أما معنى الحديث فمن عليه نبي أدعو ربي قل يا رب ارزقني يا رب أصلح أحوالي يا رب بارك لي في ذريتي يا رب صل على النبي محمد فكم اجعل نسبه اللهم صل على محمد بالنسبه الى سائر ادعيتي اكثر منها اكثر منها يعني اذا كنت سادعو بادعيه اللهم ارزقني اللهم اغفر لي اجعل نصف دعائي صلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اجعل لك صلاتي كلها يعني اجعل لك كل دعائي قال إذا جفا ذنبك والمعنى معنى الكل هنا الأكثر معنى كلمة كل لا تعني الاستحلال الكامل هنا إنما تعني الأكثر كما قال تعالى تدمر كل شيء بأمر ربه ومؤمنين من المرض كما قال سبحانه في شأن ملك السنة وأتيت من كل شيء ولم تؤت ما أتاه في الأمان قد جاء الناس كلهم عليت بالناس ناس معينين يعني تقول مثلا نبدا يا جماعه الصلاه نبدا جاء الناس كلهم لا تعني الناس الذين في استراليا ولا تعني الناس الذين في بلد انما جاء الناس كلهم اهل المسجد فاجعل لك كل صلاتي الكل هنا تطلق على الاكثر والمراد اكثر من الصلاه على النبي لكن سند الحديث ضعيف الى اننا ما يحملنا على الاكثار من الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أي تسليما كثيرا بارك الله فيك يقول هل تنصحني أن أخي كان يسأل عن شيء يتعلق بأبناء عيسى يقول له يقول أليس اليهود أتباع موسى وأليس عفوا النصارى أليسوا بأتباع موسى وأتباع عيسى يفترض أن عفوا قطعا موسى مسلم عليه السلام قطعا عيسى مسلم كل الأنبياء على الإسلام قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام ومن يتبع غير المسلمين فلن يقبل منه ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما موقع يقول أمرت أن أكون من المسلمين كل الأنبياء على الإسلام ولكن اختلفت الشرائع فشرع لآدم عليه السلام شرع لم يكن كالشرع في بعض الذين نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم مثل مثلا كان الولد يتزوج وقته ما في إلا ولاد آدم كيف يأتي يتزوج ابن آدم يتزوج وقته الأم يؤذي بعد ذلك موسى أمر مع التزامن شريعة موسى عليه الصلاة والسلام حرمت فيها أشياء وعلى الذين آمنوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهم أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم بذنوبهم وإننا صادقون عيسى عليه السلام جاء يقول ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم فكان الاختلاف في التشريعات الأوامر والنواهي المتعلقة بالتشريعات أن أصل الدين واحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة الأولاد دينهم واحد وأمهاتهم شتى يعني الدين أصل التوحيد واحد وكما الشرائع متعددة الشرائع المتعددة، تقول سجل على الإسلام لكن الشريعة كلها بها منها أمور في شريعة موسى وقم التجمع ما لم يأتي عندنا نص مخالفها، وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجرح قصاص، هذا في شريعتنا في شريعتنا. فالشرائع تنوعت والدين واحد، فاليهود الذين هادوا منهم مسلمون، هم مسلمون لأنهم يتكلموا على شرعة موسى، فلما جاء الرسول عليه السلام افترض أن يؤمنوا برسول الله ويؤمنوا بالشرائع التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد إذا لم يؤمنوا بالرسول كذبوا موسى، لأن موسى عليه السلام أخبر هو سائل بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج، قال تعالى: إذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم أسري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين، أي فقال المشهد برسول يأتي بعد اسمه أحمد عليه الصلاة والسلام. فالذين هم على شريعة موسى وعلى دين موسى مسلمون، لكن على شريعة موسى وليس على الإسلام ليسوا بمسلمين. نعم، يشير إخواني وفقهم الله لكل خير إلى انتهاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يحفظهم من كل مكروه ومن كل سوء، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وبعد قليل جدا إن شاء الله تعالى نستقبل الأسئلة المسموعة من الإخوة والأخوات. هذا، وصلى اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.